إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة تلك الوصية التي رواها الإمام الترمذي وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أمة الإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله. ومعنى هذه الجملة يا عباد الله أن يحرص كل واحد منا على العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن يترك كل واحد منا معصية الله على نور من الله خشية عذاب الله. فاحرص يا عبد الله، احرص على فعل الطاعات واجتناب المحرمات أخذًا بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن العمر قليل والأيام تمر بنا، فنحن في هذا اليوم أقرب إلى الموت من الجمعة الماضية. ورحم الله من قال واعظا: نسير إلى الأيام، نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به وروى الشيء للرأس شاعل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. صدق رحمه الله. فربنا جل في علاه يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمة الإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ومعنى هذه الوصية أن تسمع وتطيع لولي أمرك ما لم يأمر بمعصية لله جل وعلا، لأنه لا يطاع أحد في معصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعدم طاعته في المعصية يا عباد الله لا يعني انحلال أمره، بل لا يطاع في هذه المعصية، ويطاع في غيرها من المعروف. يفعل الواحد منا كل هذا عباد الله تحقيقاً للعبودية لله، واتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد منا يا عباد الله ينظر إلى ولي أمره نظرةً شرعيةً لا نظرةً شخصية، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً. يعني أن الواحد يا عباد الله، الواحد منا سيرى جماعات وأحزابا، سيرى آراء وأفكارا، ويرى دروبا وطرقا، كل قد ركب رأسه وأعجب برأيه وتعصب لطريقته وحزبه. لا أحد يرد الأمر إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إلا من رحم ربك وقليل ما هم. وكأن قائلا يا عباد الله، كأن قائلا يقول: يا رسول الله، ماذا نصنع إذا رأينا كل هذا الاختلاف؟ فيقول صلى الله عليه وسلم في وصيته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الله أكبر! هكذا تجتمع كلمتكم يا مسلمون، وهكذا يوحد صفكم، وهكذا تقوى شوكتكم، وبهذا تنصرون على أعدائكم. كل هذا عباد الله جزاءً لتمسككم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعملكم بوصاياه صلى الله عليه وسلم. نعم، تمسكاً بالسنة وعملاً بالوصايا من غير غلو ولا جفاء، ومن غير إفراط ولا تفريط. فإياك أيها المسلم، إياك أن تخالف السنة أو تحاول أن تحيد عنها يميناً أو شمالاً بتشدد غال أو ترخص جاف. أذكرك بهذا أيها المسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأكد صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه بأن رسم لهم خطا طويلا. نعم، رسم أمامهم خطا طويلا وقال: هذا سبيل الله، هذا هو الصراط المستقيم. وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا قصيرة، وقال صلى الله عليه وسلم: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فعليكم يا عباد الله، عليكم أن تتذكروا هذه الوصية العظيمة، وأن تتزودوا من التقوى بأن تسلكوا هذا السبيل المستقيم، هذا الصراط الطويل الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أصحابه من بعده. نعم، أن تسيروا على هذا الطريق وتصبروا، وإياكم وتلك السبل القصيرة، فإنها سبل شياطين الإنس والجن التي تحدث في دين الله ما ليس منه. لهذا أمة الإسلام حذرنا صلى الله عليه وسلم من هذه السبل في آخر وصيته التي معنا، فقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. احذروا عباد الله، احذروا أن تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، احذروا أن تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، لأن الأعمال المبتدعة لا تقبل عند الله جل وعلا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان. ويكفيك يا عبد الله، يكفيك في ذم البدعة أن تعلم أنك إذا ابتدعت فإنك تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لسان حال من ابتدع كأنه يقول: هذا أمر مهم، هذا أمر مهم في الدين. ولم يبلغه الناصح الأمين، وكفى بهذا جرما وإثما. لذلك تسود وجوه أهل البدع يا عباد الله. نعم، تسود وجوه أهل البدع يوم القيامة، لقوله جل في علاه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن كثير رحمه الله: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى كلامه رحمه الله. أتدرون يا عباد الله، أتدرون لماذا تسود وجوه أهل البدعة؟ لأنهم كذبوا على الله، لأنهم ابتدعوا بغير ما جاء به، لأنهم تعبدوا بغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب على الله. قال ربنا جل في علاه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أسأل الله جل في علاه أن يلهمنا رشدنا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا، وأن يصرف عنا شر الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي خلقنا على الفطرة موحدين، لا مشركين ولا مبتدعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح في الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، أخلصوا عباداتكم لله وحده، ووحدوا اتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، لأن النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة يقومان على الإخلاص والمتابعة. واحذروا البدع في الدين، لأن البدع كلها ضلالة، وليس في الدين بدعة حسنة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ومعنى كلامه رضي الله عنه: لو تركتم سنة نبيكم بابتداعكم في الدين لضللتم بهذا الابتداع، لأنه ليس في الدين بدعة حسنة. احفظوا هذه عباد الله، ليس في الدين بدعة حسنة. لذا قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يظنها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الله أكبر. هكذا فقه علماؤنا الكتاب والسنة، هكذا فقه علماؤنا الكتاب والسنة، فلا دين عندهم إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا هذه المقالة: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، يعني ما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. ورحم الله عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذ يقول: أيها الناس، ليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد كتابكم كتاب، وليس بعد أمتكم أمة، ألا وإن الحلال ما أحله الله على لسان نبيه فهو حلال يوم القيامة، ألا وإن الحرام ما حرمه الله على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع، ألا وإني لست بخيركم ولكني أثقلكم حملا، ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله جل في علاه أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة. هكذا كان إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا سؤال الله الثبات على الدين ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. وها نحن اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، ويا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.